الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب جعل تعليم القرآن صداقا. عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله، إني قد وهبت نفسي لك. فقامت قياما طويلا، فقام رجل فقال: يا رسول الله، زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هل عندك من شيء تصدقها إياه؟ فقال: ما عندي إلا إزاري هذا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك، فالتمس شيئا. فقال: ما أجد شيئا. فقال: التمس ولو خاتما من حديد. فالتمس فلم يجد شيئا. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هل معك من القرآن شيء؟ قال: نعم، سورة كذا وسورة كذا لسوري يسميها. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قد زوجتكها بما معك من القرآن. متفق عليه. وفي رواية متفق عليها: قد ملكتكها بما معك من القرآن. وفي رواية متفق عليها: فصعد فيها النظر وصوبه. وعن أبي النعمان الأزدي قال: زوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم امرأة على سورة من القرآن، ثم قال: لا يكون لأحد بعدك مهرا. رواه سعيد في سننه وهو مرسل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رحمه الله تعالى: باب جعل تعليم القرآن صداقة. مر معنا بالأمس أن الصداق هو عوض يسمى في النكاح أو بعده. إذن الأصل في الصداق أنه عوض ومعاوضة، لكنها كما ذكرنا ليست معاوضة بمعنى أنها مقابلة وكبيع وشراء، وإنما هو تكريمة. وإلا فإن النكاح وفضله والعلاقة بين الرجل والمرأة أسمى من ذلك وأكبر، كما قرر ذلك القرآن الكريم ودلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل بينكم مودة ورحمة لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ولكن شرع هذا تكريمة وإشارة إلى عظم هذا العقد، ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في بيان حق النساء وعظم هذه العلاقة أنه قد أخذتموهن بكلمة، استحللتم فروجهن بكلمة الله. والله عز وجل قال: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فهو لا يقوم بالنقود والفلوس ولا بمنافع الدنيا، ولكن هذا شيء من الرمز، ولهذا كان مداره على اليسر، حتى ولو كان قنطارا أو أتيتم إحداهن قنطارا أو كان أقل، وخير النساء أيسرهن مهورا، وقد سبق الكلام على ذلك بالأمس. فإذا كان الصداق هو عوض يسمى في النكاح أو بعده، وقلنا إنما صح ثمنا وأجرة، صح مهرا أو صح صداقا، ترجم الشيخ هنا لتعليم القرآن هل يكون صداقا أو لا. والواقع أن النظر في تعليم القرآن مقصود به المنفعة، بمعنى أنه عقد عليها في مقابل منفعة. ولا شك أن تعليم القرآن من أعظم المنافع، ومن هنا كان النظر في الأمر. وفي المسألة خلاف بين العلم، والصحيح والذي عليه الجمهور أنه يجوز أن يكون تعليم القرآن صداقا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وبخاصة أيضا إذا نظرنا إلى أن المهر ليس أجرا بمعنى عوضا مقابلا، وإنما هو شيء رمزي كما أشرنا. قال عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاءته امرأة فقالت يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك، فقامت قياما طويلا، وفيها في الروايات فصعد فيها النظر وصوبه، فقام رجل فقال يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل عندك من شيء تصدقها إياه؟ فقال ما عندي إلا إزاري هذا، ويبدو أنه كان عليه إزار ولم يكن عليه رداء. الإزار معلوم أنه هو الذي يستر به العورة، والرداء هو الذي يوضع على الكتفين. فقال ما عندي إلا إزاري هذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك، فالتمس شيئا، فقال ما أجد شيئا، فقال التمس ولو خاتما من حديد. أولا يدل على أنه لا بد من المهر مهما قل، وأن المنظور إليه حال الزوج، وهذا يشهد لما قلنا بالأمس في معنى قوله صلى الله عليه وسلم خير النساء يسرهن مؤونة، أو خير النكاح أو بركة النكاح في يسر المؤونة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وأن اليسر مقصود به ما كان أسهل على الزوج، فالأغنياء يسهل أن يدفعوا شيئا غير الذي يدفعه المتوسطون ويدفعه الفقراء، وقد سبق تفصيل ذلك بالأمس. فإذا هذا الرجل لو دفع خاتما من حديد سيكون ذا قيمة عنده على اعتبار قلة ذات اليد التي عنده، ومعلوم أن قوله صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد يعني كأنه هذا من أقل القليل، من أقل القليل، لأن الأعلى منه كما هو معلوم خاتم من ذهب بالنسبة للنساء، أو خاتم من فضة بالنسبة للرجال والنساء، والخاتم الحديد هو أقل أنواع الخواتم قيمة. فالتمس فلم يجد شيئا، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل معك من القرآن شيء؟ قال نعم، سورة كذا وسورة كذا، لسور يسميها، قيل إنها سورة البقرة، وقيل بعض قصار السور، وقيل البقرة وآل عمران، في روايات متعددة، وقيل إنها إما أنها لتعدد الواقعة أو لتعدد الرواه، فكل روى بما سمع. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد زوجتكها بما معك من القرآن، هذا هو الشاهد، قد زوجتكها بما معك من القرآن، فالباء هنا للمعاوضة، كما تقول اشتريت كذا بك. والذين يقولوا إنه لا يكون القرآن صداقا، أو لا يكون تعليم القرآن صداقا، قالوا إن الباء هنا للتعليم، زوجتكها بما معك يعني بسبب ما معك، يعني تكريمة لك لأنك من القرآن زوجتك، وهذا بعيد جدا، وهذا بعيد جدا. والصحيح كما قلنا أنه يجوز أن يجعل صداقا كما ترجم الشيخ رحمه الله، قد زوجتكها بما معك من القرآن، متفق عليه. وفي رواية متفق عليها قد ملكتكها بما معك من القرآن، وفي رواية متفق عليها فصعد فيها النظر وصوبه، يعني حينما وهبت نفسها وعرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم صعد النظر وصوبه، يعني أمعن النظر فيها تصعيدا، من كأنه نظر من علوها، وأرسل نظره أرسل نظره ينظر إليها. قال وعن النعمان الأزدي قال زوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم امرأة على سورة من القرآن ثم قال لا يكون لأحد بعدك مهرا. هذا من أدلة القائلين بأنه لا يكون تعليم القرآن صداقا، قالوا إن هذا خاص، أن هذه الواقعة خاصة، ويستدلون بهذا الخبر، خبر أبي النعمان الأزدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل ثم لا يكون لأحد بعدك مهرا، إذا خاص. ولكن هذا الحديث ضعيف، هو مرسل، ثم أيضا في إسناده من لا يعرف، ولا يقاوم الأحاديث الصحيحة التي تدل على أن الأمر ليس خاصا بهذا الرجل. نعم. باب من تزوج ولم يسم صداقا. عن القمة قال أوتي عبد الله في امرأة تزوجها رجل ثم مات عنها ولم يفرض لها صداقا ولم يكن دخل بها، قال فاختلفوا إليه فقال أرى لها مثل مهر نسائها ولها الميراث وعليها العدة. فشهد معقل بن سناي الأشجعي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى في بروع ابنة واشك بمثل ما قضى، رواه الخمسة وصححه الترمذي. قال باب من تزوج ولم يسمي صداقة. الصداق ليس ركنا في النكاح، بمعنى لو جرى العقد ولم يذكروا الصداق في العقد فإن العقد صحيح. لو قال له زوجتك، ولي المرأة قال للخاطب زوجتك، فقال الخاطب قبلت ولم يذكروا صداقا ثم تفرقوا، فإن العقد صحيح، لكن لا بد أن إما أن يسموا صداقا وإما أن يرجع في ذلك إلى مهر المثلي. فالعقد صحيح والعقد يقع والمهر لا بد منه، لكنه ليس ركنا في العقد، وإن كان لا بد منه لكنه لا يتوقف عليه صحة العقد، لا يتوقف عليه صحة العقد. ولهذا قال باب من تزوج ولم يسم صداقا، يعني لم يسمه في العقد، لأن عادة في مفاوضات العقد يسأل كم الصداق، إما أن العاقد إذا كان طرف ثالث يعقد بين الخاطب و ولي المرأة يقول كم الصداق مثلا فيسمونه في العقد أو في مجلس العقد، وأحيانا لا يسمون، إما أنهم لم يتفقوا عليه وإما أنهم غفلوا عنه أو لأي اعتبار من الاعتبارات، لكنه إذا جرى العقد ولم يسمى الصداق فإن العقد صحيح، ولكن لا بد أن إما أن يسمى وإما أن يرجع فيه إلى مهر المثل. قال عن علقمة قال أوتي عبد الله يعني ابن مسعود في امرأة تزوجها رجل ثم مات عنها ولم يفرض لها صداقا ولم يكن دخل بها، يعني قال فاختلفوا إليه، يعني اختلف أهل المرأة مع أهل الزوج بعدما توفي الزوج ولم يكن سمى شيئا ولم يكن دخل بها، ما الذي يترتب عليه من الحقوق وما الذي يكون لهذه المرأة من مهر ومن عدة ونحو ذلك. فاختلفوا إليه فقال أرى لها مثل مهر نسائها ولها الميراث وعليها العدة. فابن مسعود رضي الله عنه أفتى ولم يكن يحفظ سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فجاء معقل بن سنان الأشجعي وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق بمثل ما قضى، ففرح بها ابن مسعود فرحا كبيرا لأنه وافق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم تبلغوا السنة وافتى باجتهاده ووافق اجتهاده سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرح بها فرحا كبيرا. إذن هذا يدل على أن العقد صحيح وأنه ترتبت عليه آثاره من الميراث ومن لزوم العدة لهذه الزوجة المتوفى عنها زوجها تعتد أربعة أشهر وعشرة إن لم، مع أنه لم يدخل بها، وعدم الدخول أيضا لم يمنع ترتب آثار العقد عليها من الميراث ومن العدة، ولها ما دام أنه لم يسمى فيكون لها مهر المثل. ومهر المثل كما قلنا يعرف بالنظر في طبقتها من أخواتها وأمها وخالاتها وعماتها وطبقتها ومن في طبقتها، فيفرض لها مثل طبقتها وعليها العدة. قال: فشهد معقل بن سنان الأشجعي النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى في بروع ابنة واشق، بروع بفتح الباء وقيل بكسرها. نعم. باب تقديمة شيء من المهر قبل الدخول والرخصة في تركه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما تزوج علي فاطمة قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أعطها شيئا. قال: ما عندي شيء. قال: أين درعك الحطمية؟ رواه أبو داود والنسائي. وفي رواية أن عليا لما تزوج فاطمة أراد أن يدخل بها فمنعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى يعطيها شيئا، فقال: يا رسول الله ليس لي شيء. فقال له: أعطها درعك الحطمية. فعطاها درعه ثم دخل بها. رواه أبو داود. وهو دليل على جواز الامتناع من تسليم المرأة ما لم تقبض مهرها. قال: باب تقديمة الشيء من المهر قبل الدخول والرخصة في تركه. هذا هو الأصل، الأصل يكون المهر يقدم قبل الدخول، لأن غالبا المقصود منه هو أن تتهيأ المرأة وأن تستفيد من هذا المدفوع في إصلاح نفسها وإصلاح حالها والتهيؤ لزوجها، هذا هو المقصود، ولهذا يدفع عادة قبل الدخول. ولو أنه أجل فإن هذا جائز، ولو أنه جزئ بأن دفع شيء مقدم وجعل شيء مؤخر فإن هذا أيضا جائز، ولكن يصدق على ذلك كله أن يقصد منه التيسير. ولهذا بعض الناس يتعسفون في خاصة فيما يسمى بالمؤخر ويجعلونه كبيرا جدا في سبيل، وإن كان قصدهم حسنا من حيث المحافظة على المرأة وحتى لا يتسرع الرجل في اتخاذ مواقف قد يندم عليها، فإذا رأى مثل هذا يكون هذا كابحا له عن بعض التسرعات، ولكن كما قلنا أن الأصل هو النظر في كل ما يجلب السعادة للزوجين، وكثيرا ما تكون أسباب المنغصات في بيت الزوجية هو تدخلات الأطراف الخارجية من قبل الأسرتين، إما من أهل الزوج وإما من أهل الزوجة، ولولا مثل هذه التدخلات لكان الحال أحسن وأفضل وأتم، ولكن بعض التدخلات غير الحكيمة أو أحيانا بعض النظرات القاصرة فيما يتعلق إما بالطمع المادي وإما بتصور أنه يريد أن يحمي موليته كما يعبرون أو نعم، هذا كله غير صحيح، وإنما النظر لأن الله سبحانه وتعالى إذا كتب المودة فإن كل شيء يمكن التغلب عليه جدا، ولا تظن أنك تكون يعني أرحم بموليتك أو أحيانا أم الزوج تظن أنها ستكون شفوقة على زوجها على ابنها بمثل هذه التدخلات، أو أنك تنظر إلى زوج إلى ابنك أو تنظر إلى بنتك على أنها لا تحسن أو أن هذا يريد أن يفترسها، كل هذه تصورات خاطئة ولا ينبغي أبدا أن ترد في خلد لا أب ولا أم، لا من قبل الزوج ولا من قبل أهل الزوج ولا من قبل أهل الزوجة، وإنما عادة إذا كتب الله سبحانه وتعالى التوفيق فإن هذه الأمور كلها سهلة جدا ولا تحتمل مثل هذه التدخلات التي تنغص ليس فقط على الزوجين وإنما على الأسرتين، ويعيش الناس في بلاء وفي شيء يشبه الجحيم. ف والمهر من أعظم أو من أكثر الأمور التي أحيانا تسبب بعض التنغيصات، سواء فيما يسمى بمقدم أو مؤخر، أو في بعض المطالبات أيضا التي فيها شيء من التعسف. وسوف يأتي في الباب الذي بعد هذا بعض الأمور التي أحيانا قد يطلبها الأب لنفسه، أو الأم أم الزوجة تطلبها لنفسها، أو يطلبها لإخوانها أو أخواتها ونحو ذلك. هذه كلها أمور تؤثر على مسار الحياة الزوجية الصحيح. فلكن على كل حال ممكن أن يجزأ المهر، أو أن يدفع كله مقدما عند العقد، أو أن يدفع أو أن يؤجل ليكون دينا في ذمة الزوج، أو أن يقسط بأن يدفع شيء عند العقد وشيء بعده، أو شيء مؤخر كما يقال. كل ذلك الأصل فيه الجواز. فقال: باب تقديمة شيء من المهر قبل الدخول، يعني أن هذا هو الأصل، والرخصة في تركه، بمعنى إعفاء الزوج منه بعد أن يتقرر. إعفاء الزوج بمعنى لو أنها فرض عليه هذا المبلغ واتفقوا عليه، ثم تنازلت الزوجة عن حقها، فإن هذا الأمر إليها ولها ذلك. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما تزوج علي فاطمة رضي الله عنهما جميعا، قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أعطها شيئا، يعني مهرا. قال: ما عندي شيء. قال: أين درعك الحطمية؟ والدرع كما هو معلوم هو سترة يلبسها المحارب على صدره تقيه الرماح والطعنات ونحو ذلك. والحطمية نسبة إلى قبيلة كانت تصنع هذه الدروع، أو أنها حطمية من التحطيم باعتبار أنها تحمي صاحبة. ومعلوم أن قبل النبي صلى الله عليه وسلم: أين درعك الحطمية؟ بمعنى أنه أعطيها أي شيء، وقد يكون الدرع لا يساوي شيئا كثيرا فيما يقابل ما يسمى مهر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يقدم شيئا، وهذا يدل على تأكد المهر أنه لا بد من تقديم شيء. وفي رواية أن علي لما تزوج فاطمة أراد أن يدخل بها، فمنعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى يعطيها شيئا، فقال: يا رسول الله، ليس لي شيء. فقال له: أعطيها درعك الحطمية. فأعطاها درعه ثم دخل بها. فقوله منعه كما قال المصنف وهو دليل على جواز الامتناع من تسليم المرأة ما لم تقبض مهرها، يعني لها أن تمتنع إما بنفسها وإما وليها يمنع، يقول: لا أسلمك حتى تسلم الصداق، وبخاصة لأن أولا هذا هو حق لها، والأمر الثاني لأنه يعطي نوع من الجدية وحفظ لشيء من المرأة وكرامتها، وبخاصة إذا كان قد يكون الزوج عنده تساهل ونحو ذلك، فلا مانع أن يكون في نوع من الموقف الذي يحس فيه الرجل بكرامة المرأة وأن لها من يحفظ حقوقها. فلو أنها امتنعت من تسليم نفسها لزوجي حتى يدفع حقها فإن لها ذلك. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئا. رواه أبو داود وابن ماجه. وهذا يدل على الجواز، وهو الشاهد للجزء الثاني من الترجمة في قوله: وتركه والرخصة في تركه، بمعنى أنه يدخل من غير أن يقدم شيئا. وهذا شاهده حديث عائشة: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئا، يعني قد يكون المهر مسمى لكنه لم يدفعه، قد يكون مسمى لكنه لم يدفعه ولم يسلمه. وهذا أيضا متفق عليه أنه يجوز أن يدخل الرجل بأهله قبل أن يدفع المهر، فإن كان مسمى فيجب المسمى، وإن لم يكن قد سمي فإنه يكون مهر المثل. نعم. باب حكم هدايا الزوج للمرأة وأوليائها. عن ابن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه. وأحق ما يكرم عليه الرجل ابنته أو ابنته وأخته، رواه الخمسة إلا الترمذي. قال: باب حكم هدايا الزوج للمرأة وأوليائها. هذا شيء آخر غير المهر، وهو لو قدم الزوج أشياء لزوجته، وأحيانا قد تقدم في فترة الخطوبة، قد يقدم شيئا للخطبة في فترة الخطبة يقدم للمرأة شيئا، فإن هذا يعتبر من الهدايا. وإن كان أيضا في بعض الأحيان يرجع إلى العرف، أحيانا قد يكون في أعراف البلد أن ما يقدم عند الخطبة يكون من المهر، فإذا كان هذا معتبر وعرف، وإذا كان هذا عرفا جاريا فإنه يؤخذ به. وإذا كان العرف أن ما يقدم في فترة الخطوبة مثلا غير المهر المسمى فإنه يعمل بما يتعرف الناس عليه فتكون من الهدايا. ولهذا يمكن أن يقدم للزوجة هدايا غير المهر المسمى. أحيانا قد يسمى المهر نقد مبلغ 5,000 10,000، ثم أيضا يكون الزوج ذا يسار فيقدم أنواع من الحلي أو يقدم أنواع من الأثاث أو يقدم أنواع من الألبسة أو الأقشمة غير المهر المسمى، فهذه هدايا أيضا ولا شيء فيها. ومثل هذه الأمور ما دام أن الزوج ذو يسار مثلا، فهذه من الأمور التي أيضا تورث المودة من غير أن يكون مقصودها الإسراء أو المباهة. من أهم شيء البعد عن المباهة، وأشرنا إلى هذا بالأمس وقرر هذا أهل العلم، لأنه إذا قصد به المباهة هذا هو الذي يضر الناس. إذا تباهى الناس وجرت تنافسات غير شريفة بين الأسر وبين البيوتات، حينئذ تحدث المشكلات ويتغالى الناس في المهور. أما إذا كان لم يقصد به المباهة، وإنما وسع الله عليه ويسر الله عليه وأراد أن يكرم أهله ويكرم أهلها أيضا، فهذا شيء حسن، وهذا لا شك أنه من تأكيد الصلاة وتوثيقها وحفظ حق الرحم ونحو ذلك. فالهدايا التي تقدم للزوجة قد تكون خارجة عن المهر على حسب العرف أو على حسب أيضا مقصد الزوج ومقصد المهدي. كذلك أيضا يمكن أن يعطى أهلها وأولياؤها، كان يعطي أباها ويعطي أمها، وهذا أيضا عادة يجري في عادة كثير من البلدان والأقاليم، أنه يعطى أهل الزوجة أبوها وأمها وأخواتها وإخوانها وخالاتها وعماتها، وإن كان هذا طبعا لا ينبغي أن يكون فوق قدرة وطاقة الزوج، ولا ينبغي أن يتطلع إليه أهل الزوجة، لأن هذا فيه دناءة. ومع الأسف أنه يحصل نوع من التعنتات ونوع من التطلعات المؤذية، والتي هي قبل أن تضر الزوج فإنها تضر بنتهم إذا كان يريدون لها خير، لأن إحساس الزوج بأنه دفع شيئا كثيرا وأنه اضطر بسبب هذه المجاملات أو بسبب هذه التلميحات في الطلب إن لم يكن تصريح أيضا، وهو أسوأ وأسوأ، فإنها تكون ثقيلة، ويحس أن هذه المرأة قد دخلت عليه وقد استنزفت ما عنده، بينما حقهم لو كانوا عقلاء أن يعلموا أن ما عند الزوج هو لابنته، وأن كل ما يكسبه سوف يعود خيره ورفته إلى ابنتهم. ولكن مع الأسف أن العقول القاصرة وأحيانا بعض الأعراف الفاسدة وأفكار النساء وعقول النساء تسود في مثل هذه الأحوال، وحينئذ يجر على البيت ما يجر من تنغيص، وقد يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه من الفراق والشقاق. لكن على كل حال إذا وسع الله على الزوج مثلا وكان ذا يسار، فلا شك أنه كما في الخبر، وحق ما يكرم عليه الرجل ابنته وأخته، بمعنى أنك يكرم من أجل ابنته، لأن لا شك أن ابنته عزيزة عنده، وكذلك أخته إذا كان الولي هو أخاها، فإنه لا شك من أحق أن يكرم، وله منزلة وله تكريم، وإن كان شيء يخرج خير من هذا الزوج فينبغي أن ينصب إلى أبيها وإلى أخيها وإلى أهلها، لكن يكون ذلك في حدود المعروف وفي حدود اليسر، ومقصوده زيادة الثقة وزيادة الصلة، لا أن يكون سببا في التنغيص وسببا في المطالبات غير الشريفة. قال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيها. هذا كأنه يشير إلى أن ما يقدم قبل العقد فهو صداق، وإن أعطي باسم الأب وإن أعطي باسم غير الزوجة، وصداقا اللي هو المهر، حباء اللي هو المنحة والأشياء الخارجة عن الصداق، أو العدة يعني الوعد سأعطي كذا وأفعل كذا ثم لم ينجز إلا فيما بعد، أيضا هذا يعتبر ما دام أنه جاء صدرت العدة وصدر الوعد قبل العقد فإنه يكون للزوجة ولا يأخذ أبوها أو وليها منه شيئا. هذا هو المقصود بهذا المعنى، أيما امرأة نكحت، نكحت بمعنى عقد عليها، على صداق أو حباء يعني هبة، أو عدة بمعنى وعد بشيء مالي.